Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik. Anta kama athnayta 'ala nafsik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afdalus salati wa atammu taslimi 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa 'alamis sabiqin wa qa'idil rubin muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa sayyidi ولدي آدم أجمعين اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم سائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم الاسم الذي نتبارك به اليوم هو المبارك وهذه البركة أظن يعني كانت ظاهرة فيه صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى إيضاح لكن سأومي إلى ذلك ببعض الأحداث التي جرت في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته طبعا أنا آسف أن أقول أنه معظم الناس بظن البركة يعني إذا معه 5000 يصيروا 6000 أو إذا معه يعني ينظرون إلى البركة من الناحية المادية ويغفلون الناحية المعنوية أو الروحانية يعني نسأل الله العافية الآن في عصرنا إذا واحد أصيب بمرض مثل ما بيقولوا بالمثل العامي بيدفع ما فوق وما تحته وين البركة طارت كل البركة طار كل المال لاحظتوا كيف لذلك في حقه وفي جنابه صلى الله عليه وسلم مما نعلم في أشياء كثيرة لا نعلمها ينبغي أن ينظر إلى معنى البركة في الجانب المادي المحض وفي الجانب الروحاني وينبغي أن نتلمس كليهما ونحن معظمنا الآن بركته إنما تكون من جانب المعنوي الروحاني في عندك قرآن كريم في عندك سنة نبوية مطهرة في عندك دين اسمه الإسلام في عندك صلاة هالأمور هي الواقع زهد فيها زهد في معنى البركة فيها الصلاة شو معنى البركة بالصلاة كلكم تعرفوا حديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم أنزل عددها من 50 إلى 5 ولكن أبقاها في الثواب 50 هي بركة لما لا والله عين البركة يعني يلي واحد مثل مني الله يتوب عليه يعني صلواته بتكون محدودة جدا لما تتضاعف 5 إلى 50 واضح كيف هذا بحد ذاته بركة ورد في بعض أحاديث المعراج إنه هذه البركة لم تقتصر على الصلاة وإنما شملت جميع الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة من حيث محق البركة فيها واضح كيف الأعمال الصالحة فقال له سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة واضح كيف لذلك كان بعض المشايخ يقول انه دائما حدث نفسك بالخير دائما انه فعل الخير لانك صحيح كإنسان لن تستطيع ان تفعل كل هذه الامور لكن تكتب لك حسنات بقدر هذه النية الطيبة المباركة التي نويتها فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة يعني هذا معنى الزيادة كان ملموس منه صلى الله عليه وسلم شلون يعني ملموس منه فبالقرآن تقرأ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها واحد يعني بده يظن نفسه متعلم أو كذا خلاص وقف عند 10 النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عند 10 على المضاعفة إلى 700 ضعف بعدين هذا الأمر والله أنا دائما يخطر ببالي ما بعرف يعني لازم يجمعوا هذه الأحاديث شو قال إلى أضعاف كثيرة يعني في كثير أشياء صلى الله عليه وسلم بجانب الخير وبجانب الشر، أطلقها صلى الله عليه وسلم لكي يسوغ له يوم القيامة بهذا اللفظ المطلق أن يشفع لأمته. واضح كيف؟ يعني لفظ مطلق، والله سبحانه وتعالى ظني بالله سبحانه أنه لن يخيب نبيه، لن يكذبه، لن يقول أنه ما قلته خطأ. واضح كيف؟ فهون لما أطلق هذه المعاني صلى الله عليه وسلم، وهذا الإطلاق كما أنه واضح في جانب الحسنات وواضح في أشياء كثيرة قد تخطر على بالي وقد لا تخطر على بالي من ذلك. شو يعني حسنات؟ يعني المؤمن رأس ماله بعد وفاته إنما يكون بالحسنات. تصور إنه هاي الحسنات تتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بعد العشرة التي ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في الحديث النبوي الشريف. تأخذ عليها مثال، والله شوفوا هالمثال يا جماعة الخير، كلنا بحكي عن نفسي مقصرين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كل حرف من القرآن تتلوه لك به 10 حسنات. واضح كيف يدخل؟ يعني هون حسنات القرآن، مو أنه والله إذا قرأ السورة الفلانية له حسنة، أو إذا قرأ الختم الفلاني له حسنة. شوف هالمضاعفة، هي أنا بكون فوق مستوى ذهني، فوق مستوى عقلي، لا أستطيع أن أشرحها. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم أنه بحرف واحد له 10 إلى 700 ضعف، معلش خلينا نحكي على المشاكل اللي نواجهها. في واحد بيقرأ بعيونه، والله أنا أرجو من الله أن يكتب له الثواب، لكن هذا ما ينطبق عليه اسم القراءة التي وردت في اللغة العربية. تعريف الفقهاء للقراءة من أين نعرف نحن القراءة؟ نعرفها من كتب الفقه. شايف كيف؟ الحنفية في القول المعتمد والشافعية اعتبروا القراءة مكونة من شيئين. شو هن الشيئين؟ أولا الحركة بمعنى المخرج، شايف كيف؟ لما تقول أرى يعني لسانك بده يوضع هناك. بعدين يكون مو ضروري يكون صوت عالي، يكون في أدنى صوت. واضح كيف؟ هاي هذا وينه اللي عم بيقرأ بعيونه؟ أنا كما قلت لكم لا تفهموني غلط، نرجو من الله أنه يسيبه الثواب العظيم هذا اللي عم يقرأ بعيونه. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ، هذا تعريف الفقهاء للقراءة، وتعريفه للقراءة يربو ويزيد على تعريفي وعلى فهمي. لاحظتوا كيف؟ فهون كل واحد منكم لما بده يقرأ قرآن، لما يطلب منه ختم، يطلب منه أنت حصتك الجزء الفلاني وكذا، الله يرضى عليك، لا تقرأ بعيونك، خلي يعني يكون في أكثر من ذلك. كما تفعل، وهي للأسف يعني منشوش على بعض فيها، بالصلاة السرية. بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مالك في الموطأ وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على الخير أكثر منا. لاحظت كيف مد رأسه الشريف أو خرج صلى الله عليه وسلم، قال لهذول اللي قاعدين بالجامع بالليل، قال لهم كلكم مناج ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. وهذا باب أولى بالصلاة. يعني أنا ما بدي أشرح وفصل كتير، لكن صار عليه مشكلة هون بهالمسجد، هذا صار مشكلة على القراءة. لاحظت كيف؟ في بعض الناس يعني ما حدا بيحسن يوقف من جنبه. ليش؟ لأنه بيصير في تشويش كامل بالوقوف. لاحظتوا كيف؟ يعني هون أمورنا شو صايرة؟ صايرة فيها مبالغة مثل ما قلت، أو عدم. شو يعني عدم؟ عم يقرأ بعيونه. لاحظت كيف؟ فيعني ما في حد وسط. ليش ما في حد وسط؟ مشكلة والله، مصيبة. يعني يا أما أنا بدي أذي غيري، يا أما بدي أذي نفسي. رفتك إذا أنا جهرت أكثر من الجهر المطلوب في الصلاة السرية، أنا أذيت غيري. وإذا كان أنا والله كله جهر، كله الصوت روحته، هذا على قول معظم الفقهاء، مو كله، على قول معظم الفقهاء ما قرأ هذا الرجل. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهي البركة سبحان الله تأتي في معنى الصلاة، تأتي في معنى القراءة، تأتي في معنى الزكاة. شو يعني معنى الزكاة؟ شوفوا يعني في معاني فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، والله العقول لا تدركها. هلأ في آية عندك، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه. شيء مهول. أنا عم أحكي هون بسهولة، لكن هو شيء مهول، شيء صعب. الواحد منا إذا كان بعودة كبريت احترقت إصبعته بيظل عم يتألم منه، شيء مهول جدا. إجا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك، قال ما أدي زكاته فليس بكنز. شايف كي يعني أنت لما تدفع زكاة مالك اللي عم ناخد ونعطي فيها، ومعليش أعطي لابن أختي، ومعليش أعطي لصهري، ومعليش أعطيهم قصد جاء، يعني بنقعد نحن بنقرف. شي بيقرف والله هذا الكلام، عرفت كيف؟ وهي بيقول عنه صلى الله عليه وسلم، شوفوا الباب اللي فتحه باب البركة، والله شي مهول أي الآية، عرفت كيف؟ بيقول ما أدي زكاته فليس بكنز. أنا كيف بدي أحمي نفسي من هذا؟ قال أنت بتحمي نفسك إذا أنت أديت زكاة مالك، شايف كي؟ 2.5 لاحظت كي؟ والله أنا بقولكم إياها بصراحة، ما حدا بيقبلها من بني آدم. لما يقول لك هيك انه كنز وما كنز، ما حدا بيأمل انه 2.5 تعطيه، شو بيقول له؟ شو انت، شو انا صائت من عينك؟ الله بكبريائه وجلاله وعظمته قبل ذلك منك. لاحظت كيف؟ ولن يخيب حبيبه ولن يكذب حبيبه، مو هيك قال صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. شو يعني؟ يعني انت لو اتيت بكنوز قارون وقد اديت زكاة ذلك المال ما بينطبق عليك، ما بتنطبق عليك هذه. لاحظت كيف الواقع؟ يعني انا ما استطيع انه استقصي كل هذه الامور، لكن وين ما بيخطر ببالك؟ شايف كيف شهر رمضان؟ شوف شو الله سبحانه وتعالى وصف شهر رمضان في القرآن الكريم، كيف وصف بالسنة النبوية المطهرة. شو هالتنآية هاي؟ شنينها؟ أنا بعرف نقي، والله أنا لو أعد مليون سنة ما بعرف نقي، لا بعرف نقي الزمان، لا بعرف نقي المكان، لا بعرف نقي العدد، لا بعرف نقي الكيفية. لاحظت كيف كل هاي أمور شلون يعني أنا بدي أعبر عنها؟ أتي بها إليك على طبق من فضة، من مين؟ من من صنع المأدبة، من الله سبحانه وتعالى. وهو هذا الله، الحمد لله يا رب، يا رب لك الحمد ولك الفضل ولك المنة علينا. عن مين؟ عن طريق داعي دعاه الله سبحانه وتعالى، كما ورد في البخاري، سيد بنى دارا وصنع مأدبة وأرسل داعيا. هاي حقائق عم تصير. لاحظوا كيف ثم قال سبحانه وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم، مو شغلة منفخة ولا شغلة، عرفت كيف؟ يعني شغلة بالفعل، يعني هذا العمل القليل في ظاهره الذي نفعله والذي بعضنا يزهد فيه وبعضنا يستهزئ به وبعضنا ينتقده، شايف هذا العمل القليل له الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. يعني هي من معاني البركة التي أذكرها، بيقول قلتها لكم من قبل أعيدها لكم، بيقول صلى الله عليه وسلم من افتتح نهاره بخير وختمه بخير قال الله امحو ما بين ذلك، قال الكتبة يعني امحو ما بين ذلك، امحو كله هذا، كل شيء عاطل وكل شيء نجس وكل شيء رجس، امحوه. لاحظت كيف؟ لا يا ترى الله بيخيب نبيه بهالكلام؟ لا والله حاشا وكلا أن يخيبه. لاحظتوا كيف؟ فلذلك في عنا معادن، في عنا كنوز من كلامه صلى الله عليه وسلم، من أفعاله، من أقواله، من أحواله. شايف كيف؟ لو كان فيها، أنا بالنسبة إلي لو كان فيها فقط أنه أنت اتبعت رجل قيل عنه إنه حبيب الله، شايف كيف؟ هي لحالة بالمكفى، رفت كيف؟ بلا تشبيه لله المثل الأعلى. يعني إذا إجا واحد إجا لعندك وأنت إلك حبيب كثير عظيم، شايف كيف؟ وصنع معروفا أو اقتدى بهذا الحبيب، شلو أنت بتحس نفسك أنت يا ابن آدم يا ناقص يا قليل يا بخيل يا شحيح؟ بتحس نفسك أنه قد ما أديت إلى هذا الرجل، واضح كيف؟ ما يوفي خدمته لحبيبك، ما بيوفي انه هو اقتدى بحبيبك، شايف؟ فلذلك يا سادتي في عندكم باب واسع، باب عظيم، باب جليل، الله سبحانه وتعالى ابتدأه وجعل أسه وأساسه عند رسول الله، هو انه شو؟ انه فقط لأن اسمه حبيب الله، واضح كيف؟ كل واحد بيقتدي في ذلك. أنا بتوقع، بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي فليظن، أنا بتوقع يعني هون العطايا لا تنتهي. طبعا يعني هذا بيصير في تبرير قليل عقلي، مو كثير تبرير عقلي، إنه ليش الجنة مثلا مستمرة خالدين فيها أبدا. ليش أنت عم تعمل هيك؟ أنت عم تعمل شيء لا والله. بيجي واحد بده يقريصه بيقول له أخي مليت أنا خلص ما عم بدي. بيجي بده يصلي بيقول له طول علينا كثير. نحن يعني بأنفسنا نحن بخلاء على أنفسنا، أشحاء على قليلين خير، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك منا على عجرنا وجه. ليش أنا عم أحكي هيك؟ هلا في ناس ظنوا إنه أنا بس هدفي إنه أعمل هجوم ساعق على المستمع. لا، أنا بريد مني من نفسي ومنك، شايف كيف؟ إنه لما تروح لعند الله سبحانه وتعالى كل شيء في نقص، كل شيء في عيب، كل شيء في خلل، كل شيء في خطأ، كل شيء في زلل، انسبه لنفسك، شايف كيف؟ إيتي الله سبحانه وتعالى بصفة الفقر، بصفة العجز، بصفة النقص، عرفت كيف؟ وكل شيء في عظمة وفي مضاعفة وفي بركة انسبه إلى الله، وكون في عندك طمع. لا تفهموني غلط، أنا ما عم خوفكم انه تطمعوا، لا، قد ما اطمع ضاعف طمعك بالله سبحانه وتعالى، لان الله تعالى يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ويقول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حسن الظن من حسن العبادة. يعني احنا نفكر عبادة شو هي؟ بس انه يتجي يركع، هاي شيء عظيم، يعني انا ما بزهد بهذا الامر. لا، هون عم يبين لك صلى الله عليه وسلم انه العبادة ليس لا تنطبق فقط على ظاهرك، على عمران جوارحك. الله يعمر جوارحي وجوارحك، يعمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالقنوت الى الله وبالخشوع الى الله. لا، هون عم يبين لك انه حتى الجوانية تبعنا لما يكون هديك فيها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى فإن هذا من حسن عبادتك لله سبحانه وتعالى. في هذا المعنى بيقول سيدنا سلمان الفارسي شو بيقول؟ بيقول من أصلح جوانية أصلح الله برانية. شايف كي؟ يعني طبعا أنا ما عم نزل قيمة البراني أبدا، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه في صلاة وفي صيام وفي زكاة وفي حج وفي أعمال كثيرة صالحة وفي تروك كثير صالحة. لا، بس هون الجواني عليه العمدة أكثر، عرفت كيف؟ لذلك هذا العلم أنا ما حسمي هلا، ما حسمي لكم يا هذا العلم بعصرنا مأخوذ عنه فكرة سيئة، هذا كفر، اصحك تقرب عليه. فلذلك بتشوف كل الناس المسلمين، أنا بجوز حاطط نظارات سود، كل الناس المسلمين خربان الجواني عنده، شايف كيف؟ إذا صارت زيجة، إذا تمت بيكون الطمع مادي، وإذا ما تمت يا لطيف شو بيطلع، يا لطيف شو بيطلع، ما حكي أنا شو بيطلع، بيطلع شغلات بتصدق أو شغلات ما بتصدق بيطلع. وإذا كان في شركة بين اثنين طول ما هنين عم يستفيدوا ماديا من بعضهم بتلاقي متشاركين مع بعض، متى ما شوية لويت الشغلة بيصير حكي، والله أنا يقشعر له جلدي وأستحي أن أذكره أو أن أتكلم به. من وين هي عم تجي؟ كل هذا هو بتعود أنه لسانه للزفر؟ لا، هو رجل مؤدب وكذا، لكن الجواني خربان، لاحظت كيف؟ الجواني خربان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفساد عريض. لاحظت كيف؟ يعني إنه هون في معاني نحن نحرص عليها من الظاهر، وفي معاني من الباطن، هي الأهم عند الله، هي الأهم عند رسول الله، هي الأهم عند سلمان الفارسي، هي الأهم. فلذلك أنا يعني ما بدي طول عليكم الكلام، لكن اللي بينتصح مني هذا في علم من العلوم ما حسن بيلكن يا شايف كي أكتر علم مزموم بعصرنا وبيتهم بالكفر، أنا بشوف المسلمين بحاجة إله أكثر ما يكون الآن، عرفت كيف؟ لا القرآن عم يأدبكم ولا السنة النبوية عم تأدبكم، لا الأعمال الصالحة عم تأدبكم. بدك ملاحظة يا فلان أنت تكلمت هذه الكلمة وهذه الكلمة لا تصلح. إذا ما بدكم يا هذا العلم على القليل يا جماعة الخير في شيء اسمه تناصح، في بيقول سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هلأ شو بنساوي؟ معلش خلينا نحكي، هذا كله بيطير البركة. إذا واحد قال لي صباح الخير وتبسم لي، لو كنت أنا عامل السبعة وزمته بدي أحبه كثير، عرفت كيف؟ وإذا واحد نصحني نصيحة قال لي أنت حكيت هالكلمة، هالكلمة مهم محلها، لا حظت كيف شوفتها، بقول له أنت ليش ما شفت حالك شو حاكي وما شفت حالك شو عامل، بخليت بتوبه على 70 قبلة أنه يعود يحكي يفتح تمه معي. لا حظت كيف، هذا منع النصح بيناتنا. شو يعني منع النصح؟ معلش شو معنات منع النصح؟ يعني أنا عم بحكي لكم عن نفسي، ما بحكي عن غيري. في أشياء وأخلاق الله خلقها وبيحبها، وفي عيوب ونقائص وأخلاق الله ما بيحبها ولا يرضاها لي. رفتك أنا لست بشيء. سيدنا عمر الخطاب المبشر بالجنة الذي بيقول، كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لاحظ مين؟ عمر بن الخطاب عم يقول. ليش؟ لأنه هو اعتقاده، ونحن هيك بده يكون اعتقادنا، اعتقاده باليوم الآخر. عرفت كيف؟ وفي ثواب عند الله. بالدنيا قد ما مدحوا الناس، لاحظت كيف مدحون بيكون قاصر، بيكون على الله سبحانه وتعالى بيتفضل أحيانا بيقبل هذا المدح من الناس. لاحظت كيف؟ لكن بصراحة صار مدحنا رخيص. شايف كيف؟ في واحد إجا شهد شهادة طيبة عند سيدنا عمر الخطاب، قال له لهذا الرجل، قال له أنت سافرت معه؟ قال له لا. قال له تزوجت منه أو تزوجته؟ قال له لا. قال له تعاملت معه ماليا؟ قال له لا. قال له ما بتعرفه، روح جيب شاهد تاني، روح جيب شاهد غيرك. لاحظت كيف؟ ونحن هيك، لا هيك نحن الموازين، هيك الموازين القائمة. شايف كيف؟ ما عم نحكي عن أصحاب الكبائر، لا، عم نحكي عن أصحاب الطاعات. وعم هذا لما يصير مشكلة بالزواج أو هذا، الشاطر اللي بده يهف مصاري أكثر، والشاطر حلال حرام ما بيسأل. عرف مكارم أخلاق، ما روح مكارم الأخلاق بالجامع، مو عندي، لا تجي لعندي تسأل عنك. يعني وصلنا الواقع بقضية الأخلاق، ولعله في غيره، وصلنا إلى الحضيض. عرفت كيف؟ وصلنا إلى الحضيض، وهذا كله من إيش؟ من بعدنا عن روح شريعتنا. ما بقول إنه بعد عن الظاهر، لا، الظاهر في كتير ناس بيتمسكوا بالظواهر الواردة، لكن روح الشريعة، روح هذه الأخلاق، كيف كان سيدنا النبي، كيف كان يتعامل، هي كلها مغفلة. بيقولك يا أخي أنا مالي نبي. تعرف إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب كثير من هذه الكلمة، يقول له يا رسول الله لست كمثلنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وتأخر. هي حقيقة، لكن كان يغضب منها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هذه أعظم حائل أن تقتدي برسول الله. ولما يكون هذا الكلام مناقض لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا بظن من الطبيعي أنه صلى الله عليه وسلم يغضب منها، مع أنه هي كلمة حق، هي كلمة حق، لكن كان يغضب منها صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف؟ أنت وأنا وكل واحد منا أسوتنا وقدوتنا رسول الله. عرفت كيف؟ ما حتصير أنت نبي، ولا حتصير رسول، ولا حيوحى إليك، ولا حتصير بجنة الوسيلة، هي أعلى مراتب الجنة بذاتك. عرفت كيف؟ لكن انت وانا مهمتك بهالدنيا، بهالكم سنة اللي الله بده يعيشك فيها، طبعا انا اعتقادي ان شاء الله بكون من اهل الجنة، ان شاء الله انتم تكونوا من اهل الجنة. في بيني وبين حضرة سيدنا النبي في ملايين او الوف، والله ما بعرف قديش، من الرجال، وفي بعدي كمان هذا. شايف كي الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتنا جميعا. عرفت كي انت مهمتك بالدنيا شو تساوي؟ تخفف هدول الناس اللي بينك وبين حضرة النبي. ما حتصير نبي ولا حتصير رسول، لكن خفف يا اخي، خففهم هدول الناس. ليش يكون عدد وقض وقضيت؟ انت بتشوف يعني والله يوم القيامة بيكون في حسرة ان شاء الله، الله ما بيجعل احد من الحاضرين من اهل الحسرة. انت واقف هناك عم تعرق وغرقان بعرقك، وفي ناس عم يفوتوا بالجنة على الجنة، وانت عم تشوفها بأم عينك، شلون بيكون شعورك؟ لاحظت كيف؟ هذا هو الواقع. نحن هلا قلت المثل، اذا في عنا كرسي وواحد ما قال لك تفضل تزعل منه. عرفت كيف؟ اجوا كان عند سيدنا عمر، كانوا قاعدين اثنين من يلي يعتبروا من اشراف الدنيا، بس تاخر اسلامه. فاتوا هذول الدراويش البهليل، مثل الله يرضى عنه ساداتنا مولينا سيدنا بلال. فقال سيدنا عمر ما بيستحي منه، ما في الا انه شوي هون شوي هون. هيك صفيوا باخر المجلس من كتر ما اجوا من هذول الدراويش، طلعوا زعلانين. ففي واحد منهم عنده كلام مظبوط. قال له انتوا زعلتوا هلا عن باب عمر بن الخطاب زعلتوا والله لانكم انتوا عم يحاكيوا لهدول الجماعه. قال لهم انتوا دعاكم رسول الله الاسلام انتوا تاخرتوا هذيك استعجلوا، عرفت كيف؟ لسه بالاخره بدكم تشوفوا اكثر من هيك بكثير. فهدول هدول الاكابر تعصوا. قالوا لي طيب شلون من الحلة شلون من ندبر هالشغلة، زمانه مشي وسيدنا النبي توفي وشلون من نصلحها. قال لهم يعني اذا في مجال هذا اشار الى الشام لان كان في جهاد في سبيل الله بالشام. شو عملوا هدول؟ هدول دغري صدقوا، مو مثل حكايتنا نحن بنلاقي لها 100 تخريجة و100 قصة. دغري صدقوا تركوا كل شيء وراحوا إلى الشام والله يرضى عنهم، كلهم قتلوا في سبله. هدول الأكابر اللي قتلوا في سبله لولاهم لا أنا كنت مسلم لا أنتوا كنتوا مسلمين، عرفتوا كيف؟ الله يزيهم عنا الخير، عرفت كيف؟ والله يزيه الخير عنا سيدنا عمر بن الخطاب لأنه بمجلسه لما بعدهم شوي شوي خلاهم يروحوا على الشام، لاحظت كيف؟ يعني هون في معاني. هلا أنت إذا زعلت من هالكرسي أو زعلت إنه واحد ما قال لك تفضل أو هذا، والله بالآخرة بده يكون حزننا أكثر. إن شاء الله الله ما بيجعلنا من الذي، الله يجعلنا جميعا من الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر. أنا أطلت الكلام في ذلك، نرجع للبركات، خلينا نلتمس شوي من البركات. أنتوا يا جماعة الخير حتى ما طول عليكم الحكي، هلأ في ليلة الجمعة عندكم، شايف كي هاي ليلة الجمعة فيها شيء بركة عظيمة كثير، رزقناها ببركاته صلى الله عليه وسلم. شو هي؟ هي الصلاة على النبي. نحن حتى هي زهداني فيها. هلا شو بيعملوا لك العطلة الرسمية الجمعة؟ شو يعني العطلة الرسمية الجمعة؟ كله بيسهر يوم الخميس، شو عم يسهر؟ عم يفصص بزر او عود صلي على النبي، عود اشتغل، هي المكسب. لاحظت كيف؟ كان في مجال الصلاة على النبي، لازم أنا أذكر اسمه، الشيخ أحمد الحبال الله يرحمه، كان في مجال الصلاة على النبي بغير بلدنا. من إمتى يبدو فيها؟ كانوا يبدو فيها بعد صلاة العشاء ويظلون فيها إلى أن يقول الخطيب السلام عليكم، هيك كان فيه. فهلا لا شوفوا حالكم، إذا صليت ألف برة لا شوف حالك، وعرفت كيف؟ كان في ناس، كان في رجال هيك يعملوا. وأنا يلي بهمه إنه جمله إنه من قال ذلك وفي من قيلت، عرفت كيف؟ يعني كان هيك أول ما بدت مجال الصلاة على النبي، هيك بدت، كانت تبدأ بعد العشاء وتضل قائمة. طبعا بجوز فيه يروح ناس تتوضى، يروح ناس يأكلوا كذا، بس تظل هذا المجلس العظيم في الصلاة على النبي، هذا المجلس المبارك، لأن احنا عم نحكي على اسمه الشريف المبارك. لاحظت كيف؟ كان يظل إلى أن يسلم خطيب الجمعة، لاحظت كيف؟ فلذلك هنا وينك؟ نحن لا عم نحكي عن صحابة ولا عم نحكي عن تابعين، عم نحكي عن القرن العاشر الهجري، عرفتوا كيف؟ فهون نحن تأخرنا أكثر، يعني متأخرين، ومتأخرين ظاهرا وباطنا، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيقبلنا على علاتنا. شايف كيف متأخرين؟ قد ما قلت يعني مو بس بالزمان متأخرين، متأخرين بالزمان ومتأخرين بالمكان ومتأخرين بالحال ومتأخرين بالحب ومتأخرين بالتطبيق ومتأخرين بالعمل ومتأخرين بشغلات نعرفها، متأخرين بشغلات ما بنعرفها. كان سيدنا حذيفة هيك أنا بقراها خلاف ما بيقرأوا: يا معشر القراء اتقوا الله فإن استقمتم فقد، أنا بقراها سبقتم، النبي يقولوا سبقتم، لا ما سبقت، لا أنت أبو القرن الخامس عشر، لا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن اعوججتم، هيك كان يقول سيدنا حذيفة، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. شايف كيف؟ ما في يعني مسألة إذا كان بعلم الله ما صار في بني آدم منها، عرفت كيف؟ سهلة كثير. كان سيدنا أبو بكر يلي مبشر بالجنة، قال ليتني كنت كبش أهلي فسمنوني ثم جعلوا بعضي شواء وبعضي مدشو ثم ألقوني كما تلقى العذرة. لك سيدنا أبو بكر لما يحكي هالكلام شايف شغلات أنا مالي شايفها، وعرفان شغلات أنا مالي عرفانها، عرفت كيف؟ هلأ اللي خلق علقان بهالشغلة، عرفت كيف؟ أنت بدك تدبر حالك. شلون يعني بدك تدبر حالك؟ من أشرف وأبرك ما عندك ما بين يديك، لا تقعد تفصص بزر هلأ الليل وكذا، عود صلي على النبي. بدك تفصص بزر كثير طائع على تفصيص البزر، عمل 100 مرة صلي على النبي قبل ما تفصص بزر، عرفت كيف؟ فأنت إن شاء الله الله بيقول صلى الله عليه وسلم شوفوا قديش بسط عليكم، أنا بعقد لكم يا سيدنا النبي بسط عليكم، قال من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا بيقول رواه الطبراني وأظن المنذري والهيثمي قالوا عنه أنه إسناده حسن. عرفت كيف يعني؟ هذا مشان اللي بده يطمن يعني ياخذها على نحن شغلتنا فاضية. هذه البركة يا سيدي من المبارك بأبي أنت وأمي ظهرت من أوائل مبادئ حياته بل قبل حياته بأشياء مذكورة بالقرآن وأشياء غير مذكورة بالقرآن، فيها أحاديث بعضها قوي وبعضها ضعيف وبعضها منكر وبعضها موضوع. بيجوا هلا ناس بيعملوا حالهم مثقفين، بيقعد بهالمولد بتلاقي وشه عم يتغير ويتبدل. ليش يا أخي وشك عم يتغير ويتبدل؟ هاي كلها أحاديث منكرة وموضوعة. أنت ما قريت سورة الفيل؟ سورة الفيل تدل أنه وقت ولد سيدنا النبي صار وقائع، صار خوارق. عرفت كيف؟ أكيد أنا أجزم بالنسبة إلي أنه مو كلها نقلت إلي، شايف كيف؟ لكن أنا بحط رأسه وتاجه شو هو؟ ما ذكره القرآن الكريم. أنت بتقراها بالقرآن طبعا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيد. سورة الفيل ما شاء الله كلكم حافظين. هذا شو بيسموه؟ هذا خارق. ليش خارق؟ لأن إجا جيش عظيم بده يهجم على أهل مكة، وأهل مكة لا عندهم جيش ولا عندهم سلاح ولا عندهم شيء. عرفت كيف؟ هن ببطن محسر بين مزدلفة ومنى، اجت الطيور. طيور يعني طير، إذا نفخت عليه بيطير هذا الطير. اجت طيور ونزلت عليهم بحص. معلش هي لح احكيها بس على الهامش. هدول السوريين شو قالوا؟ اخي المبيت بمينة سنة، فالحكومة هنيك شو ساوت؟ ساوتهم معسكرات. انا شفت المعسكر برات مينة. وين برات مينة؟ بوادي محسر، شايف كيف؟ يعني انت يا سوري انت بتروح على الحج مشان شو؟ مشان تستقبل العذاب، لان اماكن العذاب بيضل نازل فيها العذاب الى يوم القيامة. عرفت كيف؟ هذا شايفين كل ما نحن نقص. يا أخي سنة هي عند الإمام أبو حنيفة سنة، إمام أبو حنيفة عظيم وكذا. عرفت كيف؟ لكن أنت لما فرطت بهذا الأمر شفت شو النتيجة تبعها؟ صرت أنت بتبات والله بيجي الحجي بيعملوا له عراضة وبيكسروا فنجين قهوة تحت ومدري شو بيساووا. والله حجينا حجة مرتبة، بتنا بمنى، هو لا بات بمنى ولا طلع الطيارة، هو كان بخارج حدود ميناء بوادي اسمه وادي محسر. هذا الوادي هو الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل. هذا كان الوادي يلي العظمة كلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر به أسرع يستعجل. ليش هالسرعة؟ لأنه هو مع عظمته وحب الله تعالى له كان يخشى أن ينزل عليه العذاب في هذا الوادي. رفت كي؟ فلذلك أنا برجع لما شايف أنا بفوت الموضوع بطلع موضوع البركات. بدأت سورة الفيل يعني هي في إجماع، في شبه إجماع على أنه هذه الحادثة وهذه الواقعة جرت في سنة مولده صلى الله عليه وسلم، وعند أكثر العلماء قبل 50 يوم من مولده صلى الله عليه وسلم. تصور أم الشريفة حامل، هي لو كان فات هذا الجيش شو بده يعملوا بهالمرأة الحامل؟ معروفة لا شو بيعملوا. لاحظت كيف؟ فالله سبحانه وتعالى حمى لأجل هذا الوليد العظيم الذي في بطن تلك المرأة العظيمة، حماه بالقصة التي تقرأها في سورة الفيل. عرفت كيف؟ قالوا له يا رسول الله حدثنا عن نفسك. قال نعم. شوفوا قديش قديمة القصة. قال أنا دعوة أبي إبراهيم. راها بالقرآن؟ نعم راها بالقرآن. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، سورة البقرة. وبشرى أخي عيسى، تقراها بسورة الصف كمان. ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. ورأت أم. هدول أشياء روحانية آمنت أنا وصدقت بها، لكن أنا ما شفتها. بركات يعني واحد عم يعمر البيت في أشرف من هذا المقام؟ واحد عم يعمر بيعمر البيت وبيدعي كمان أنه يا رب يبعث لهم هذا النبي اللي وعدتهم فيه، عرفت كي؟ أو سيدنا عيسى في مقام الدعوة يدعو إلى الله ويقوله مبشر برسولا يأتي بعد اسمه أحمد، لاحظت كيف؟ وقد رأت هيك بيقول صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم كان يحب الإيجاز، يحب الإجمال بالكلام، ما يفصل كثير. شوف عطاك واحدة مشان إيش؟ مشان المحب يطير بقال عقله، بتقول له منكر، بتقول له موضوع، بيقول لك ايه مرحبا، شايف كيف؟ العلم بجوزها، اما هو بيطير. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ هو حكى واحدة صلى الله عليه وسلم، في واحدة بالقرآن وحكى واحدة تانية صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ قال ورأت امي حين وضعتني خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. هذا كلام حفظ سيدنا النبي، مو كلام حدا غيره. ورأت امي حين وضعتني كأنه خرج، او مو كأنه، خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. يعني البركة اللي بدي احكي عنها انا، والله حتى اكون صريح معكم، لما قريت الاسم البارك بدي احكي قصة السيدة حليمة، طلعت تاري انا ماني فهمان، طلعت البركة من قبل، من عهد سيدنا ابراهيم ومن عهد سيدنا عيسى وولادته وكذا، شايف كيف؟ في حديث اللي منكم بدي يستأنس، في حديث لابن نعيم بدلائل النبوة، معظمها هي اللي بيذكرها بالموالد مذكورة بهذا الحديث. هذا الحديث عند اهل الصنعة بيقولوا عنه منكر، عرفت كيف؟ يعني هون انا بالنسبه لي في عندي مثل، شوف كل شيء باسلامك بدينك هيك بدك تاخذه، في عندك اساس ركيزه بالقران الكريم هي سوره الفيل، هي ما حدا بيحسن يقول عنها مو صحيحه، هي خارق للعادة. هذا الخارق جرى يوم مولده صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ شو غيره صح لما ما صح، عرفت كيف؟ في إله أساس، في إله ركيزة بيبنى عليه. هلأ قل لي بربك، أنت وأنا قديش في بحياتنا أشياء في عليها ركائز وأسس؟ والله أنا ما في شيء بحياتي إلا هذا الدين، شايف كيف؟ في عندي القرآن الكريم، في عندي الصلاة، في عن هدول الأمور اللي أتى بهم رسول الله. هدول بتجي بغيرهم بيقول لك بلا، في بالرياضيات القوانين، هي جدول الضرب وجدول هذا، اجوا درسونا ياهن، قال هدول كلهم قوانين الفيزياء على فرضية انه في خلاء، يعني انه ما في هواء. لا تأخذني بالكلمة شغلة اكل هواء طلعت، لان نحن دائما في هواء ودائما، عرفت كيف؟ كل هاي القوانين الفيزياء والقوانين كلها المجردة يلي لسه ما طبقناها بحياتنا، معناتها ما في شيء حقيقي بحياتك قابل للتطبيق مباشرة. وهلأ برجع بذكركم بالصلاة على النبي، إلا هذه الأشياء التي فيها قال الله وقال رسول الله. يعني أنا كنت لاقي هذا كلام تقيل، لكن والله هلأ بتلاقي مقبول. كلام سيدنا الشاعر شو قال؟ كل العلوم سوى القرآن مشغلته، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، الفقه ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. شايف كيف؟ يعني هذا اللي فنى عمره بالفيزياء، واللي فنى انا بجوز يلي عنده بكالوريا بدهم يدرسوا فيزياء، هذا اللي فنى عمره بالفيزياء هذا يمكن يدخل، يمكن انا ما عم اجزم، يمكن يدخل تحت قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. انت بهالدنيا شايف في كثير ناس قبل هدول قوانين الفيزياء، شو كلهم هدول رايحين على النار؟ لا والله هدول يمكن بدهم يفوتوا على الجنه قبل منا بكثير، او مو بده، يمكن انا اجزم. ليش؟ لانه معظمهم هدول انبياء ورسل، شايف كيف؟ في عدد واسع منهم من الانبياء والرسل، لاحظت كيف؟ النبي لا تكلم، اي نبي يعني، مو حضرت سيدنا النبي ياتي على راسه، ما في نبي يتكلم عن القوانين وعن، عرفت كيف؟ كان يتكلم عما قال الله وعما قال هو بأبيه وأمي. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هذا الانشغال اللي أنا عم انشغل فيه وغيري عم انشغل فيه، تعرف شو أحسن شيء فيه؟ طبعا هي الأرزاق مقسومة عند الله سبحانه وتعالى، أنه مشان أنت ما يراق ماء وجهك، عرفت كيف؟ وتكسب لك شيء شغلة بهالدنيا. متى ما الواحد هيك عجز صار عمره 60 سنة ما بيعود حدا بيقبضه، لاحظت كيف؟ يعني بيقول له خلاص خلينا نروح لعند هدول الشباب هدول، لاحظت كيف يعني؟ بينما بتلاقي هدول كبار قراء القرآن سيدنا عاصم وسيدنا نافع وسيدنا صار عمره 90 وصار عمره بدي شو، هو عم يقرأ القرآن، عرفت؟ ما قالوا هاي ضاعة بطلت، عرفت كي؟ لاحظتوا يعني شو أنا عم حاول أقول. طبعا بالآخرة ما في مجال، ما في نقاش أبدا يعني المقارنة بين هذه الأمور، لكن حتى بالدنيا تبع هذا اللي عنده شهادات ملي الحيط، شايف كي متى ما صار عمره 60 سنة يلا كش برا وبعيد. لاحظت كيف؟ لسه يعني في شوية حضارة عندكم ببلاد برا بلحشوهم بمأوى العجزة. أنا بعرف كثير قصص هيك عندكم، يعني لسه في شوية. الله يجيرنا من هذيك الأيام، وصحكم تبلغوا هاي الأيام، يعني هدول الشباب أصحكم هيك تعملوا فينا. أما بالآخرة فما في يعني، وكثير لما كنت بالمدرسة وبغيرها، ايه سيدي هذا العلم يلي مذكور بالقرآن يلي مذكور على هو العلم الشرعي لما العلم الكوني، هذا نحن بنسأل هالسؤال وبنحكي فيه لما لا. ولما واحد بدك تقول له العلم الشرعي بدك تجيب له 100 دليل عليها، والله ما بده دليل يا جماعة الخير. الله سبحانه وتعالى بيريد لكم الخير. لو كان في خير انه الواحد يعرف قانون اسحاق نيوتن وكذا، اولى واحد يذكره قال القرآن الكريم او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لما ما ذكروا هناك دل على انه يعني كان في بالنسبة للحياة في بدائية، كانوا يتنقلوا على الإبل، كانوا كذا كان كذا، يصير برد يصير حر. هلأ ما شاء الله عنا هدول كل قد الخزانة هذا المكيف صار، رفض كيف شان شو شان لا تبرد ولا تشوك. هذا لو كان في خير عرفت كيف كان الدخر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تصفه زوجه، خرج من الدنيا ولم يشبع يومين متتاليين من خبز الشعير. اللي منكم كثير من المستمعين ماذا طول عمره خبز الشعير لا بيعرف شو هو، لاحظت كيف؟ ما في يومين متتابعين. لو كان هذا في خير لاحظت كيف؟ كان أولانا به هو حظ سيدنا، لا الله بخيل، عرفت كيف؟ ولا الله مبغض لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله بحب سيدنا النبي، والله سبحانه وتعالى جواد ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلامه، لاحظت كيف؟ لكن لما زوى عنه هذه الأمور مشان شو؟ نحن زوى عنه هالأمور وطماعين غرقانين نجيب أدلة قد ما بدك. حتى سيدنا محمد على هذا كتيب ورجونيا كان مليونير، عرفت كيف؟ هي مع الحقائق اللي صارت، ولي لو كان ما هيك، لو كان اكله شوي هيك او تحسن بيته شوي، شو كنا عملنا؟ كنا بنينا قصور وقلنا نحن عم نتبع السنه النبوي المطهره، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، معلش انا عم فوت من الموضوع، ماني ولي الدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجره ثم قام وتركها. هل يعقد يعني انت بتشوف حدا بده يستظل تحت شجره بيبني هيك عماره وبيعمل ما حدا بيعملها؟ طيب هلا بهالدنيا انت شايفها؟ والله انا بحكي لكم عن حالي ما بحكي عن غيري. فلان توفى الله يرحمه فلان، بعدين لما توفى ابي الواحد شو بيحس حاله؟ بيحس انه شافه منه راحت، معناته انت على هالطريق. اول شيء كان في ناس عم يموتوا، الله يرحمه، كانه نحن غربه يعني نحن من غير بني ادم. لما يتوفى ابوه بيعرف انه في شافه منه راحت خلاص، عرفت كيف؟ فهون هاي حقيقتها، هاي حقيقة الحياة الدنيا. قد ما بمئنيت وقد ما عملت، شايف كيف؟ هذا المآل الذي ستقول إليه. وبعدين هدول الأولاد إذا أنت حاططهم مدارس أجنبية يمكن ما بيعرفوا يقولوا الله يرحمه، طبعا ما بيعرفوا يقروا الفاتحة، لك علمهم قراية الفاتحة، خليهم يقروا لك فاتحة لما تموت أنت، علمهم يقولوا الله يرحمه. بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أولدين صالحا يدعو له. نحن ما عم نصلحهم هدول الأولاد، ما عم نصلحهم، نجي منموت في ناس بيقولوا الله يرحمه لأنه سمعوا غيره الله يرحمه، جايب كيف؟ وفي ناس يقولوا الله لا يرحمه. ليش؟ لأن احنا عم نعمل معلمية انه هذا والله خدمني انا بدي اعطيه اكثر، يمكن هذا اللي خدمني وعطيته اكثر بيقول الله لا يرحمه، رفت كيف؟ فانتبهوا يعني بالفعل نحن. فلذلك سيدي هلا نحن ضاق علينا الوقت، كانت سيدة حليمة الله يرضى عنها أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أتت مكة تلتمس الرضاعة كغيرها من بني سعد، وكان عام جدب وعام قحط بالنسبة له. طبعا بالنسبة لنا كبشرية والله عام خير، هذا عام ولد في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا صرت بني آدم على إيديه، بقينا أمة على يديه، عرفت كيف؟ هاي كله تشريف، هاي تشريفات بالدنيا وتشريفات بالآخرة لا نقدر قدرها من عطائه من فيوضاته. بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: إن الله يعطي وأنا قاسم. عرفت كيف؟ يعني هدول يلي تمسكوا بإيديه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم طلع له الاسم كثير، يلي ما تمسكوا بإيديه بجوز كان حرم وما طلع له شيء منهم. لاحظت كيف؟ فهون هي اجت بأبي عام جدب. شو يعني عام جدب؟ بالنسبة إلنا أنا يمكن ما بعرفه، جدبي أنا ما بعرفه، عرفت كيف؟ شو يعني عام جدب؟ يعني ابنه عم يصرخ طول الليل والنهار، ما عم يخليه ينام من الجوع. بدي افهم كيف بدها ترضع هي اذا كان ابنها يلي ما في حليب لابنها. شايف كيف هنن في معهم ناقه هبيانه هفتانه ما فيها حليب كمان، هنن عم يناموا جوعانين كمان الكبار منهم، عرفت كيف؟ وكانت راكبه على اتان سيده حليمه دائما افرك بغلبوا، في قافله بدها تمشي مثلا تقطع هالمسافه بالنهار ما تخليهم، بدها يستنوا مسكينه حليمه، واضح كيف؟ وهي على اتان عم تعرج كل شوي عم تعرج وعم تقطش ومدري شو. والله أنا يا سيدي ما بعرف أعبر عنه. بمجرد ما أخذوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن ليالي در اللبن فأرضعته، رضعت سيدنا النبي، سيدة حليمة رضعت سيدنا النبي، بعدين عطته السيد الثاني ما رضي ياخذه لانه في له شريك، عرفت كيف؟ هذا لعبد الله بن الحارث اللي اخوه من الرضاع خلى له. بعدين الله الهم زوجها قام لها الناقه هي الهبيانه، حط هيك ايده قام نزل الحليب. تصور يعني شو هالليله هي، ناموا بانعم ليله، هن ناموا شبعانين، جاي وابنهم نام ما عاد عيطوا لا عاد صراخ. فأول كلمة يقولها لها زوجها في الصباح شو بيقول لها؟ يا حليمة لقد أسقطت نسمة مباركة. لقد أصر. بعدين رجعت معهم، رجعت مع القافلة، صاروا بالعكس يقولوا على مالك وين رايحة، صار هذا الأتان تبعها دائما بالمقدمة، عرفت كيف؟ هاي سيدي بجوز هذا حديث يعني متكلم بإسناده، لكن ما انت خذ مجموعة القصص تجد البركة العظيمة الوافرة. كان نشأ صلى الله عليه وسلم، توفي أبوه وهو على أرجح الأقوال كان أمه بحامل، توفت أمه كان عمره 6 سنين، توفي جده كان عمره 8 سنين. نشأ وين؟ ببيت أبو طالب. شايف كيف؟ طبعا هي على قصة على الهامش بحكيها من وفاءه صلى الله عليه وسلم. هي السيدة فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب اللي كانت ترعاه وتدير بالها عليه، هاجرت على المدينة المنورة مع ابن سيدنا علي بن أبي طالب. لما توفيت بحياته صلى الله عليه وسلم شو عمل؟ شو عمل صلى الله عليه وسلم؟ يعني بنقرأ له فاتحة؟ لا. تعرف شو عمل سيدنا النبي؟ نزل بقبره ومنع ضمة القبر. الله يعيننا على ضمة القبر، كل واحد بيعصوا هذا الأمر. نزل بقبره صلى الله عليه وسلم ونعى ضمة القبر. شايفين كيف الوفاء؟ شايفين كيف الأخلاق؟ نشأ ببيت أبو طالب، أبو طالب مقل من المال، لاحظت كيف؟ ما عنده طعام، عنده كتير عيال، نحن ما بنعرف، يمكن يلي بنعرفهم أقل يعني، لأنه بيذكروا أعداد قليلة من أبنائه وبناته. لاحظت كيف؟ كان معيال، كان عنده كتير عيال هالطعام، فهو لاحظ، أبو طالب لاحظ، ما حدا قال له، لاحظ إذا كان يلي بذا بالطعام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوحى إليه بعد، لاحظت كيف؟ الطعام بيكفي ويزيد وكله بيقوم شبعه. إذا بذا في واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم شو بيصير؟ الطعام ما بيكفي وكله بيقوم جوعه. شو هي بركة لما لا؟ والله يعين البركة، عرفت كيف؟ فهو لما لاحظ هاي الملاحظة أبو طالب ما يخلي حدا يمد إيده على الأكل قبل سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ما يخلي حدا يمد. ليش؟ لأنه مسؤول، بده يطعم عياله، ما بده يقوم جوعانيك. لاحظت كيف؟ فهون والله سبحانه وتعالى في ظني مريد لهذا الأمر. أنت لما تكون بمجلس مبارك يا ابن الحلال ابدأ هيك بذكر الله والثناء عليه. لازمنا نعمل عقد شركة بيني وبين واحد تاني، بدل ايه سيدي قديش حتعطيني كذا، ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا، نزل استنزل البركات بذلك. لا دغري نحن بنبداها. هاي في واحد بزمانه ألقى خطبة سموه البتيراء، ليش سموه البتيراء؟ قال لأنه ما ما ما ما حمد الله في أوله ولا صلى على النبي ولا تشهى، سموه بتيراء مقطوعة. شايف كيف مقطوعة منه؟ عرفت كيف؟ هلا نحن كل عقودنا ومعاملاتنا هيك، كأبائنا وأجدادنا ما كانوا هيك. إذا بده يشتري بيت أو بده يعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لاحظت كيف؟ وهي والله ما بتكلفك شيء، يعني أنا ما عم أنصحك، يعني لو بكلفك 1000 ليرة يمكن ما يا أما أنا كنت ما نصحتك يا أما أنا نصحتك وأنت ما سمعت لي، ما بتكلف شيء. هي بتكلف شوية حبر هيك بتكتبه وشوية ريق مشان أنت تتكلم بهذا الكلام. بعدين مثل ما قلت لكم ما حطول الكلام، يمكن بدي جلسة تانية ليلة الجمعة. نحن عم نحكي عن المبارك، استغلوها بشيء خاص وبشيء عام. الشيخ الخاص انه انت تكثر من الصلاة على النبي اليوم، بدل ما تفصص بزر صلي 100 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء العام شو هو؟ بده يكون عندك ثقة كاملة بهذا القرآن الكريم وهذه السنة النبوية المطهرة وهذه الصلاة وكل تعليمات دينك. شايف كيف؟ لو أنت صلى 50 أو 60 سنة أنا وأنت ما بنعرف شو ماهيتها، عرفت كيف؟ ما بنعرف شو حقيقة البركة المترتبة عليها، عرفت كيف؟ فلذلك بده يكون عندك ثقة كاملة بالمبارك بأبي هو وأمي وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Я бы